والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ما احنا عارفين ولا يبدين زينتهن وحطوا مش عارف يبدين عليهن من جلابيبهن. وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعدة. قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قاعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين يقول ايه دي بقى ما عادش فيها قربة ولا حد فيها اي حاجة، ما مش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجرس اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية، في واحدة ينقطع حظها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام قال لك بقى انا هقول الحكم لاحتياطي، فانا بقول ان ما فيش مانع انها تضع الثياب بتاعها، لكن ان يستعفف خير له. نعم. نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول للستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما تعملهاش عشان تقولوا وين قاعد انا لسه انا لسه. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ثياب الخارجي دي، بس بشرط غير متبرجات بزينة. مش يضع ثيابها وبرضه عملان البتاع في كده الاحمر وعملان مش عارف ايه، خلاص غير متبرجات بايه؟ بزينة. وان يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنظر بقى الى المرأة حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورع في مظهرها وورع في شكلها وورع في لبسها، تشوفها تزداد جمالا وتزداد مهاء وتزداد آثرية. ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسك. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف. شوف كلمة يستعففن يعني ايه؟ وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن. يبقى ليه قال لك ده قال على العفة يعني، هذا على الايه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم.